صلوا على نور عيني وسيدي تجلي ومن هداه مطاع وحبه فرض عيني صلوا على نور عيني الأمان الأمين قلب الحنان الحنون وجه الأمان الأمين قلب الحنان الحنون هواه في الدين دين وحبه فرض عيني وحبه فرض عيني صلوا على استعاد سلاما ومن أحب اليتامى من استعاد سلاما ومن أحب اليتامى أسمى البرايا مقاما محمد النور عيني محمد النور عيني صلوا على يوم الزحام إمام دار المقام شفيع يوم الزحام إمام دار المقام حبيب نفسي وأنسي فداه إنسان عيني فداه إنسان عيني صلوا على نور عيني بلغ فؤادي جوار خير العباد يا ربي بلغ فؤادي جوار خير العباد فقربه في المعادي سؤلي وقرة عيني سؤلي وقرة عيني